إياكم أن يعلم الله عز وجل أنكم إنما تأتونها تلهيا، إنما بنيت للذكر. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا حماد، بنا ثابت أن أبا بكر كان يتمثل بهذا البيت: لا تزال تنعي ميتا حتى تكونه، وقد يرجو الفتى الرجا يموت دونه.